حسين ها هنا قد مزقوا بالقناة. هذا حسين ها هنا قد مزقوا بالقناة. يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة أدعو ودم حول عين لي صوتي صدى يا بنت من يجري بك فيه الندى. أدعو ودم حول عين لي صوتي صدى يا بنت من يجري بك فيه الندى. هذا حسين جسمه بين العدا قد مزقت كل يوم أس يا فول ردا. أبكى علي الأعينا بل أثكلت كل الدنا. أبكى علي الأعينا بل أثكلت كل الدنا. يا فاطمة يا فاطمة هذا حسين ها هنا قد مزقوا بالقناة. هذا حسين ها هنا قد مزقوا بالقناة. يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة كأنني ألفيت تلك الزاكية قد أقبلت للطف ويا باكية. تخطو أسن بين الجسوم الدامية فجاء صوت من دماء جارية. صوت من البحر دنا لا تبحثي هذا أنا. صوت من البحر دنا لا تبحثي هذا أنا. يا فاطمة يا فاطمة هذا حسين ها هنا قد مزقوا بالقناة. هذا حسين ها هنا قد مزقوا بالقناة. يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة جاءت إلى الجسم بدم عين سكبا. جاءت إلى الجسم بدم عين سكبا كي ما تسأل بأي ذنب خضبا. أجابها خامس أصحاب العبا من غير ذنب قطعوا نبي. الضبا غدا يلاحوا ربنا يحكم في ما بيننا غدا يلاحوا ربنا يحكم في ما بيننا يا فاطمة حسين ها هنا قد مزقوا بالقناة هذا حسين ها هنا قد مزقوا بالقناة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة أمه لو تدرين ما ذاقت جرى سبعين ألف جائرين عيني ترى أمه لو تدرين ما ذاقت جرى سبعين ألف جائرين عيني ترى كأن جدي لم يكن خير الورى ألقون جسما داميا فوق الثرى كأن قد جنى ذنبا أحققت لنا كأن جدي قد جنى ذنبا أحققت لنا يا فاطمة يا فاطمة هذا حسين هنا قد مزقوا بالقناة هذا حسين ها هنا قد مزقوا بالقناة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة إن رأى جسمي خضيبا بالدماء جاءوا بنار أحرقوا المخيما إن رأى جسمي خضيبا بالدماء جاءوا بنار أحرقون مخيما ما أفضع المصاب بل ما أعظم أبكى بني أرضي وسكان السماء لم يلق جيس مدفنا وبالرماح بكفنا لم يلق جيس مدفنا وبالرماح بكفنا يا فاطمة يا فاطمة هذا حسين هنا قد مزقوا بالقناة هذا حسين ها هنا قد مزقوا بالقناة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة